بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. قال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه المعنون بعمدة الأحكام: كتاب الصلاة، باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة قبل أن يقرأ، فقلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي رأيت سكوتك بين التكبير والقراءة، ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال المصنف الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى: باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الباب عقد لبيان صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو القدوة في الصلاة وفي غيرها. وقد صح عنه أنه قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وهذا وإن كان خطابا للصحابة، فإنه يتناول الأمة بما نقله الصحابة رضي الله عنهم من صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام كما شاهدوها ورأوها. ولهذا نجد في الأحاديث التي ساقها رحمه الله تعالى ذكر لوصف الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قرأ المسلم هذا الوصف من الصحابة رضي الله عنهم لصفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، ثم صلى كما وصف الصحابة، يكون بذلك صلى كما صلى النبي، وحقق العمل بهذا الحديث. وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام عموما أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فمن لم يصل كصلاة النبي عليه الصلاة والسلام، اخترع لنفسه صفة أو هيئة أو عملا، فإنما اخترعه مردود عليه، غير مقبول منه، ولا يقبل الله سبحانه وتعالى من العمل الصلاة وغيرها إلا إذا أديت وفق هدي النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ومن هنا يظهر لنا أهمية هذا الباب ومكانته العظيمة، وحاجة المسلم إلى الفقه فيه علما وعملا، اهتداء واقتداء بنبينا الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة، أي تكبيرة الإحرام وهي مفتاح الصلاة، ولا تفتتح الصلاة إلا بها، ولو جاء بلفظ مقارب لهذه اللفظة لم يجزئ ولم يتحقق افتتاح بالصلاة، فلا تفتتح الصلاة إلا بتكبيرة الإحرام. فلو قال مثلا الله أجل أو الله أعظم أو نحو ذلك لا يتحقق افتتاح الصلاة إلا بهذه الكلمة. وفي افتتاح الصلاة بهذه الكلمة التي أيضا تتكرر مع المصلي في كل خفض ورفع سر عظيم، من حيث أن هذه الصلاة إنما شرعت تكبيرا لله وتعظيما له جل في علاه. وفي هذا المعنى يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الصلاة، يقول: لا أحسن من كون التكبير تحريما لها، تحريمها التكبير، يقول: لا أحسن من كون التكبير تحريما لها، فتحريمها تكبير الرب تعالى الجامع لإثبات كل كمال الله وتنزيه عن كل نقص وعيب وإفراده وتخصيصه بذلك وتعظيمه وإجلاله. فالتكبير يتضمن تفاصيل أفعال الصلاة وأقوالها وهيئاتها، فالصلاة من أولها إلى آخرها تفصيل لمضمون الله أكبر. وأي تحريم أحسن من هذا التحريم المتضمن للإخلاص والتوحيد؟ انتهى من كتاب الصلاة للإمام ابن القيم رحمه الله. فهذه الكلمة التي هي تحريم الصلاة كلمة الله أكبر، ولا يكون تحريم الصلاة إلا بها، من سرها العظيم وشأنها العجيب أن الصلاة كلها بركوعها وسجودها وأقوالها وأفعالها كلها تفصيل لهذه الكلمة كلمة الله أكبر. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة. معنى هنيهة أي سكتة يسيرة، ليست سكتة طويلة وإنما سكتة يسيرة قبل أن يقرأ. سكتة سكت هنيهة أي سكتة يسيرة قبل أن يقرأ، أي يقرأ الفاتحة، فهذه السكتة واقعة بين تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة، ووصفها أبو هريرة بأنها سكتة يسيرة أي ليست بطويلة. والسكوت هنا ليس السكوت الذي هو ضد الكلام، وإنما السكوت هنا السكوت الذي هو ضد الجهر، لأنه يسكت بمعنى لا يجهر، لأنه أولا يكبر تكبيرة الإحرام يرفع بها صوته، ثم يسكت هنيهة يعني لا يجهر، ثم يرفع صوته بالفاتحة، فاتحة الكتاب في الصلاة الجهرية. فبينهما لاحظ رضي الله عنه هذا السكوت، وعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ شيئا، فقلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، رأيت سكوتك بين التكبير والقراءة، ما تقول؟ قوله رضي الله عنه ما تقول يفيدنا ماذا؟ أن السكوت يراد به عدم الجهر، ليس المراد به عدم التكلم، ولهذا قال له ما تقول، يعني يعرف أنه يقول شيئا يتكلم بشيء لكنه لا يجهر به، يجهر بالتكبيرة تكبيرة الإحرام ثم يجهر بالفاتحة، وهذه السكتة يتكلم فيها بشيء لا يسمعونه. وكانوا يعرفون تكلمه صلوات الله وسلامه عليه باضطراب لحيته وتحرك لحيته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقوله بأبي أنت وأمي أي أفديك بهما، أفديك بأبي وأمي. رأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. هذا كله سؤال الله سبحانه وتعالى غفران الذنوب وتكفير السيئات والمباعدة بين العبد وبين الذنوب. وهذا الاستفتاح هو أصح استفتاح ورد، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم استفتاحات عديدة للصلاة مثل هذا، ومثل سبحانك اللهم وبحمدك، ومثل وجهت وجهي، ومثل اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات، ومثل اللهم رب جبريل وميكائيل، وبعضها إنما هو خاص بقيام الليل، إنما هو خاص بقيام الليل، وبعضها لعموم الصلوات فرضها ونفلها، ما كان منها في الليل وما كان منها في النهار. وهذا الاستفتاح كله متعلق بالغفران، غفران الذنوب والمباعدة بين العبد وبينه. وهذا يستفاد منه فائدة عظيمة جدا، ألا وهي أن الصلاة من أعظم أبواب الغفران وحط الذنوب وإقالة العثرات. فالصلاة من أعظم الأبواب لنيل الغفران. ولهذا لو تتبعت الأذكار المأثورة في افتتاح الصلاة وما يقال في الركوع وما يقال في السجود وما يقال في الرفع من الركوع وما يقال في الرفع من السجود وما يقال في التشهد، في جميعها ورد الاستغفار. وجمعت أحاديث الأحاديث الواردة في ذلك في كتاب تعظيم الصلاة في باب مختص بالصلاة أعظم أبواب الغفران. فتجد أن سؤال الله الغفران يصاحبك في كل أفعال الصلاة، في افتتاحها وفي الركوع وفي الرفع من الركوع وفي السجود وفي الرفع من السجود وفي التشهد، كل ذلك ورد فيه الاستغفار، وفي كل مقام من هذه المقامات له صيغته. وهنا في هذا الاستفتاح المبارك قال اللهم باعد بيني وبين خطاياي، اجعل بيني وبين خطاياي بعدا كبيرا ومسافة شاسعة، كما باعدت بين المشرق والمغرب. والمشرق والمغرب هل يلتقيان؟ إذن هنا الطلبة أن يباعد الله جل وعلا بين العبد وبين الذنوب مباعدة لا يلتقي فيها العبد والذنوب، مثل ما أن المشرق والمغرب لا يلتقيان. اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، أي مباعدة كالمباعدة بين المشرق والمغرب، أي مباعدة ليس معها لقاء، كما أن المشرق والمغرب لا يلتقيان. اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. نقني من خطاياي أي طهرني منها، فالنقاء هو الطهارة. نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، خص الأبيض دون غيره لأن النقاء فيه يظهر أكثر من غيره، ولو بقي شيء لم يحصل له النقاء لظهر ولعمل صاحبه على تنقيته مرة أخرى، كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. أرأيتم الشخص الذي ينظف ثوبا أبيضا ثوبا أبيض له من الدنس، كيف أنه لو نظفه ثم رأى فيه شيء من الأثر أعاد تنظيف أخرى وربما ثالثة، لكن اللون الآخر لو نظفه مرة ربما لا يرى الدنس الذي عليه، فلهذا خص الأبيض دون غيره. قال ونقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. ذكر هذه الأمور الثلاثة وكلها باردة، الثلج والماء والبرد، والبرد هو حبات التي تنزل مع المطر، حبات الثلج التي تنزل مع القطر. ذكر التنقية بهذه الأشياء الباردة، الماء والثلج والبرد، ولم يذكر التنقية بالماء الحار، مع أنه أبلغ في إزالة الأوساخ، مع أنه أبلغ في إزالة الأوساخ. وأهل العلم ذكروا في ذلك حكم، من أوضحها أن الذنوب لها حرارة، الذنوب لها حرارة، وحرارة الذنوب إنما تتم التنقية منها بما يضادها وهو الماء والثلج والبرد. وإذا حصل الغسل بالماء والثلج والبرد إضافة إلى النقاء يجعل للجسم صلابة ومتانة وقوة، فغسل القلب وتنقيته بالماء والثلج والبرد إضافة إلى ما يكون للقلب من نقاء يحصل له صلابة وقوة في الإيمان والطاعة والإقبال على عبادة الله سبحانه وتعالى. هذا أحد الاستفتاحات المأثورة عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، وكما قدمت وردت عنه استفتاحات متعددة، والأولى بالمسلم أن يأتي بهذا وبهذا وبما يتيسر له مما يحفظه من الاستفتاحات المأثورة عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. والاختلاف في هذه الاستفتاحات إنما هو من اختلاف التنوع وليس اختلاف التضاد، وما كان من هذا القبيل يؤتى بهذا مرة وبهذا مرة وبهذا مرة بحيث يدرك السنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام في جميع ما روي عنه صلوات الله وسلامه عليه في هذا الباب. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك، وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعدا، وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم. قال رحمه الله تعالى: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. يستفتح الصلاة بالتكبير أي أن مفتاح الصلاة التكبير، والقراءة أي ويفتتح أو يستفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين، فلا يقدم شيء على فاتحة الكتاب، فبها تستفتح القراءة وبالتكبير تستفتح الصلاة. هذا معنى قوله: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. والحمد لله رب العالمين هي فاتحة الكتاب وهي أعظم سور القرآن، وهي السورة التي قال عنها صلوات الله وسلامه عليه: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ويتقرأ فرضا واجبا على المسلم والليلة في اليوم، على المسلم في اليوم والليلة 17 مرة بعدد ركعات الصلوات المكتوبة. قال: وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه. لم يشخص رأسه أي لم يرفعه، ولم يصوبه أي لم يخفضه، وإنما يكون وسطا بين ذلك، بين الإشخاص والتصويب، بمعنى أن يكون الرأس مستويا مع الظهر، ليس مرتفعا ولا أيضا منخفضا، بل يكون متساويا مع الظهر. قال: لم يشخص رأسه ولم يصوبه، ولكن بين ذلك، يعني بين الإشخاص والتصويب. وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، لا يهوي عليه الصلاة والسلام للسجود حتى يستوي قائما، يعني يعود كل عضو إلى أو كل عظم إلى فقاره بحيث يستوي تمام الاستواء قائما، ثم من بعد ذلك يكون السجود. بهذا يتحقق الواجب. إذا استوى قائما وقال ربنا ولك الحمد تحقق الواجب، وما زاد على ذلك فهو من التمام والكمال لصلاته. لكن إن سجد قبل أن يستوي قائما، قبل أن يستتم قائما أو يستوي قائما، لا يكون أدى هذا الركن، وهذا ركن من أركان الصلاة. قال: وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما. وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعدا، أي أنه يصنع في الجلسة بين السجدتين مثل ما يصنع في الرفع من الركوع حتى يستوي قاعدا. وكان يقول في كل ركعتين التحية، كان يقول في كل ركعتين، سواء يسلم منهما كالصلاة الثنائية أو النافلة، أو لا يسلم منهما كالصلاة الرباعية أو الثلاثية، فإنه كان يقول في كل ركعتين التحية. وهذا تسمية التحية ببعض ألفاظها، لأن أول لفظة فيها التحيات لله، فسميت التحية لذلك، تسمى التحية وتسمى التحيات بأول لفظة فيها. فقوله وكان يقول في كل ركعتين التحية، أي يأتي بالتحيات المأثورة عن النبي الكريم عليه صلوات الله وسلامه، وقد جاء عنه في ذلك صيغ أكملها الصيغة المأثورة عن ابن مسعود رضي الله عنه. وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، وهذه صفة جلوسه في التحية، وكذلك في الجلسة بين السجدتين. وجلوسه في التحية هذه الجلسة إنما هو في التحية الأولى في الصلاة الرباعية والثلاثية، أو في التحية التي هي في الصلاة الثنائية فرضا أو نفلا. أما إذا كانت الصلاة رباعية أو ثلاثية فإنه يتورك في التشهد الأخير أو التحية الأخيرة. قال: وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى. وكان ينهى عن عقبة الشيطان. ينهى عن عقبة الشيطان، هذه جلسة أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الشيطان يجلسها، ونهى عن التشبه به، نهى عن التشبه به. قد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث كثيرة ينهى فيها عن التشبه بالشيطان، يخبر أن الشيطان يفعل فعلا وينهى عن المشابهة فيه، مثل النهي عن الأكل بشماله، قال فإن الشيطان يأكل بشماله. فثمت أحاديث في هذا الباب ينهى فيها صلوات الله وسلامه عليه عن التشبه بالشيطان، والتشبه بالشيطان هو من أسوأ التشبه وأقبحه، إذ إنه تشبه بأشد الأعداء وألد الخصوم لعبد الله المؤمن. قال وكان ينهى عن عقبة الشيطان. عقبة الشيطان قيل في وصفها أن يفرش قدميه، أن يفرش قدميه وأن يجلس على عقبه، وقيل في وصفها أن ينصب قدميه ويفرج بينهما ويجلس على إلية، يجعل إلية على الأرض، وهي أيضا توصف بإقعاء الكلب، إقعاء نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إقعاء كإقعاء الكلب، فوصفت عقبة الشيطان بهذا وهذا. قال وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع عند سجوده، لا يجعل يده ومرفقيه ملتصقا بالأرض وقت السجود، فإن هذا شبيه افتراش بافتراش السبع، وهو أيضا من الخمول والكسل، الصلاة لا مجال فيها لهذا الخمول وهذا الكسل. قال وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم، وصح عنه أنه قال تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. وفي هذا الحديث النهي عن الافتراش كافتراش السبع، وجاء أحاديث عديدة فيها النهي عن التشبه بالحيوان في الصلاة، أن يبرك كبروك البعير، وأن ينقر نقر الغراب، أن يحرك يديك أذناب خيل شمس، وأن يقعي إقعاء الكلب، أن يلتفت التفات الثعلب، هذه كلها من الصفات التي نهي عنها في الصلاة. والتشبه بالحيوان أمر قبيح بالمسلم في كل وقت، فكيف به في أشرف أحواله وهي الصلاة التي هي وقوف بين يدي الرب العظيم سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك، وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وكان لا يفعل ذلك في السجود. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، يعني إذا كبر تكبيرة الإحرام رفع يديه رفعا محاذيا للمنكبين، والمنكبان هذا منكب وهذا منكب، فيرفع يديه محاذيا لمنكبيه. وجاء في بعض الأحاديث إلى فروع الأذنين، فهذا ثابت وهذا ثابت، حذو المنكبين ثابت في هذا الحديث، وإلى فروع الأذنين ثابت في صحيح مسلم من حديث مالك ابن الحويرث قال فيه يرفع يديه إلى حتى فروع الأذنين، فله أن يرفع إلى فروع الأذنين أو إلى محاذاة المنكبين، فهذا ثابت وهذا ثابت، يفعل هذا ويفعل هذا، كله من السنة الثابتة عن الرسول صلوات الله وسلامه عليه. يرفع هذا الرفع عند افتتاح الصلاة، يعني عندما يكبر تكبيرة الإحرام، وإذا كبر للركوع، وإذا كبر للركوع يفسره قوله إذا كبر للركوع ما جاء في حديث مالك بن الحويرث قال وإذا أراد أن يركع رفع يديه، لأن تكبير الركوع يكون في الانتقال، فمعنى قوله وإذا كبر للركوع يعني أراد أن يكبر للركوع، كما يوضح ذلك حديث مالك بن الحويرث، فإذا كبر للركوع يعني أراد أن يكبر يرفع يديه ثم يكبر في انتقاله إلى الركعة. قال وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك، يعني رفع يديه، رفعهما كذلك أي رفع يديه، وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. وهذا فيه أن الإمام يجمع بين التسميع والتحميد، يجمع بين سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. تقدم أن المراد بسمع الله لمن حمده أي استجاب، وعندما يقول سمع الله لمن حمده أي أن الله يستجيب لمن يحمده، يشرع أن يقابل المسلم ذلك بقوله ربنا ولك الحمد أي فاستجب لي وتقبل مني، سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. وكان لا يفعل ذلك أي الرفع في السجود، ما معنى ذلك؟ لا يرفع ذلك في السجود، لا في الهوي إليه ولا في الرفع منه، لا في الهوي إليه ولا في الرفع منه، ما لم يكن عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك. إذن من هذا الحديث نعلم أن المواطن التي يشرع فيها رفع اليدين في الصلاة عند التكبير ثلاثة مواطن: تكبيرة الإحرام، وتكبيرة الركوع، وتكبيرة الرفع من الركوع. وثبت موضع رابع هو في صحيح البخاري من حديث ابن عمر نفسه رضي الله عنه، وفيه قال وإذا قام من الركعتين رفع يديه، وإذا قام من الركعتين رفع يديه، وهذا يكون في الصلاة الرباعية والصلاة الثلاثية. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين. قال رحمه الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. إذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أمرت فالآمر له رب العالمين، وإذا قال الصحابي أمرت فالآمر له الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. والأصل في الأمر الوجوب، الأصل في الأمر الوجوب، وهذا يقتضي وجوب السجود على هذه السبعة أعظم. والأمر له عليه الصلاة والسلام أمر لأمته، وبهذا يعلم أن السجود على هذه السبعة الأعظم واجب من واجبات الصلاة، لا يتم السجود ولا يصح إلا به. ثم ذكرها عليه الصلاة والسلام، قال على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، فعلم بذلك أن موطنا من هذه المواطن السبعة الأنف، الجبهة مع الأنف، الجبهة مع الأنف، بحيث يمكن جبهته وأنفه من الأرض. فلو سجد على الجبهة ورفع أنفه عن الأرض، أو سجد على الأنف ونهض جبهته عن الأرض، لا تصح سجدته، لا تصح سجدته حتى يمكن لجبهته وأنفه من الأرض. هذا الموضع الأول. قال واليدين أي بطون اليدين، والركبتين، وأطراف القدمين أي الأصابع، يجعل بطون الأصابع إلى الأرض ويجعلها إلى القبلة معتمدا عليها. فهذه المواطن السبعة، والسجود على هذه المواطن السبعة أمر لا يتحقق السجود إلا به، فما حكم من سجد ولم يمكن أو لم يجعل موطنا من هذه المواطن على الأرض، مثل شخص مثلا سجد على المواطن السبعة لكن رجله اليمنى جعلها على رجله اليسرى لم يجعلها على الأرض، وهذا يلاحظ بعض الأطفال وبعض الأولاد الصغار ربما يفعل ذلك، تجد طول السجود رجل واحدة ممكنة من الأرض والثانية يجعلها فوق الأخرى لا يجعلها على الأرض أو ينهضها عن الأرض قليلا، أو ربما بعضهم يسجد بواحدة والأخرى طول فترة السجود يحك بها الأخرى يحك بها الأخرى إلى أن تنتهي السجدة، وهو يحك الأخرى مثلا يحك اليمنى باليسرى إلى أن تنتهي السجدة وهو لم يضع هذا سجدته باطلة، لأن من واجبات السجود السجود على السبعة الأعضاء أو السبعة الأعظم فهذا سجدته باطلة، أو مثلا يسجد على المواطن السبعة لكن يده مثلا يحك بها رأسه مثلا أو يجعلها مثلا في جيبه، أو ربما مثلا بعضهم يريد أن يطفئ جواله ويسجد على السبعة الأعظم إلى أن تنتهي السجدة ويده مشغولة بمثلا الجوال إلى أن تنتهي السجدة ولم يضع يده على الأرض، هذه سجدة باطلة، من تعمد ذلك بطلت صلاته، ومن فعل ذلك من وقع ذلك منه سهوا من وقع ذلك منه سهوا فماذا عليه؟ إذا انتهت السجدة مثلا أن يكون مأموما وانتهت السجدة رفع الإمام، فإنه إذا فرغ الإمام من صلاته يأتي بركعة بدل هذه الركعة التي فوت فيها عدم تمكينه لأحد الأعضاء السبعة أو عدم جعله لأحد الأعضاء السبعة على الأرض وقت سجوده. أما إذا تنبه في أثناء سجوده فإنه يتدارك نفسه وتصح منه سجدته. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول: سمع الله لمن حمده، حين يرفع صلبه من الركعة، ثم يقول وهو قائم: ربنا ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوي، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل ذلك في صلاته كلها حتى يقضيها، ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس. ثم ذكر رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، وهذه تكبيرة الإحرام، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول: سمع الله لمن حمده، حين يرفع صلبه من الركعة، ثم يقول وهو قائم: ربنا ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوي، ثم يكبر حين يرفع رأسه أي من السجود، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه من السجود. كم في الركعة الواحدة من تكبيرة؟ كم في الركعة الواحدة من تكبيرة؟ أقرأ عليكم كلاما لعله مفيدا كنت كتبته في كتاب فقه الأدعية والأذكار. من ضمن كلام في شأن التكبير من الصلاة ومكانته العلية، قلت: في الصلاة الرباعية